بسم الله الرحمن الرحيم. قبل عام كانت الدنيا كما هي اليوم، لم يتغير شيء، كل شيء في مكانه، غير أن هناك أحبابا وأصحابا كانوا بيننا كالزهر، وها هم اليوم في ظلمة القبر. وهل في الدنيا أقسى من فقد حبيب؟ فقدناك يا أبا سلمان، وها قد مضى عام على فقدك، ولكن ما زلت أراك في كل شيء حولي، فقد درجنا صغارا حتى كبرنا، وما زلت تكبر في عيني دمعا وألما، حتى نلقاك في دار الخلد إن شاء الله. أبيات متواضعة في رثاء الأخ العزيز علي بن مشار يضحيان رحمه الله. يتر القضاء وحكم الله نرضاه، والمرء يصبر إذ عانا لمولاه، تأتي الحياة بآهوال مفزعة، والله يعظم في البلوى عطاياه. حكم الإله على الدنيا وزخرفها، أن الفناء لمن فيها كتبناه، عز الفراق لما أحبب محبته، تدمي الفؤاد إذا يوما فقدنا. إذا ذكرت أبا سلمان هيجني فقد الحبيب على عهد قضينا، والله ما فتئت عيناي تذكره، وما نسيت وراب البيت ذكراه، وما نسيت مع الأيام بسمته، يهدي البشاشة من يلقى ويلقاه. كل الحياة ومن فيها يذكرني، كل الحياة أراها محياه. إذا مررت بدار كان يسكنها، وإن سلكت سبيلا كان ممشاه، وإن سمعت لآية مرتلة أو استمعت نشيدا كان يهواه، وإن نظرت إلى رفي ومكتبتي يا لوعة الفقد من ذكرى هداياه. عيناي تدمع والأحزان تعصرني، والقلب يحرق ويحرق والهات تنعاه، يبكي الفؤاد وتبكي عيني عليه. والقلب يحرق ويحرق والهات تنعاه، يبكي الفؤاد وتبكي العين من ألم. أواه يا دمعة المحزون أواه، يبكي الفؤاد وتبكي العين من ألم. أواه يا دمعة المحزون أواه. يتري القضاء وحكم الله نرضاه، والمرء يصبر إذ عانا لمولاه، تأتي الحياة بآهوال مفزعة، والله يعظم في البلوى عطاياه.